هم فضلوا فيها ولا ايه؟ طب ما طلعوا على وطلعوا فضلات وطلعوا شماخ اذن وطلعوا مناخير وطلعوا وبعدين باقي مني 90% من وزني لما موت هيطلعوا رقمين من الخرصة. الله اذا اللي انا خدته من الميه ايه رجع تاني دوره بقى دوره. بنزرع ورد مثلا وبعدين نقطف الورد وبعدين يذبل الورد وبعدين تجف ريحته وبعدين نروح بقى شويه نورق ناشف كده يبقى ماده الارض. طب ما لما نزرع ورد ثاني هياخد من الجو ايه؟ ياخد من ده اللي انت اتحط فيه ثاني. تبقى هي دوره حياه دوره حياه. والزاريات اخرى والزاريات زرع ايه والحاملات وقر فالجاريات المقسمات. لما اقول لكم هرجعكم ثاني ما دي برجع لكم الميه ثاني ما يمكن الميه اللي انت بتصور هذه كانت بول وطلعت كده ايه انما كترتها ليك وعملتها مش عارف ايه ورجعتها لك ده. يبقى اقوات الارض كلها لم تزد ولم تنقص بس هي دوره. هذه الدوره تعمل ايه؟ توجد وبعدين تنتهي وبعدين تروح وبعدين تيجي. اللي انا خدته حديه للارض فضلات ومش عارف ايه وبتاع ولما اموت شويه الميه اللي عندي يتبخروا في الايه في الجو وشويه التراب يروحوا للتراب الارض. يبقى لا نقصت ولا ايه. يبقى حينما يقول الحق وقدر فيها أقوتها يبقى صادق ولا مش صادق؟ صادق. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. سائغ السائغ هو الذي تستسيغه ويبقى ازدراده في الحلق سهل كده زي ما تكون بتاكل مهلبية زي ما تكون ايه سهل. يبقى السائغ هو ايه ما يأخذه الحلق بيسر وإيه وسهولة. ولذلك كلمة سائغ يبقى هنيء يعني ما يتعبكش وانت بتبلع. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل أدي العجب. ده عذب وده فرات وبعدين يطلع منهم إيه شيء واحد اللي هو السبك. ومن كل تأكلون لحما طرية. شو احنا يعني قال هنا لحم طرية مع أن المشهور انهم لما كانوا يعملوا اللحم في الحيوان الانعام يعني وعايزين يبطوا شويه يقددوه في الحر الشمس كده يقوم ايه اسمه القديد اسمه. ولذلك ايام التشريق يعني ايه كانوا لما يذبحوا في عثيمنه اللي يفض يعملوا ايه يحطوه على الصخر كده يوم لما يحطوه على الصخر يتبخر منه الميه ويتقدد قوي يقوم يصبر ايه اكتر. اللحم طري دليل على ان السمك اذا ما كانش طري ويتني كده وبتاعه هتاكله انشضب كده نعم. لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. هنا بعض يقول لك حلية تلبسونها. طب ده في حاجات الراجل ما بيلبسهاش الحلية يعني ما بيلبسهاش الراجل. قال لك لا ده حلو حلي البحر ما حدش نهى عنه دوك الذهب والايه الذهب والفضة وحلي البحر ان شاء الله يبقى عنده يعمله مش عارف ايه لؤلؤ. ام قال لك طيب وعلى فرض ان هو كده حلية تلبسه. قال لك حين تلبسه المرأة وحلياها تلبسه لمن؟ ثم هو للزوج برضه واصل هو وترى الفلك فيه مواخر. الفلك مواخر تمخره يعني تشق الايه العبابل كده علشان ايه تاخدوها لرحلتكم تاخدوها للصيد تاخدوها للسفر البعيد تاخدوها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وياك تشكرهم ولعلكم تشكرون. وترى الفلك فيه مواخر. كلمة وترى الفلك فيه مواخر إعجاز من آخر. الخطاب في القرآن أول مخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخاطب أمته من باطن خطابه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولا شاب دي ولا أبدا ما ركبش بحر ولا شاب. ولذلك منه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. أنا قلت لهم وإحنا برا قلت لهم أنا عايز يشوفوا لي البواخر الضخمة دي من سنة كام اتعملت. كان الأول حاجة واحدة كده أنا وخلاص انما المدن دي لا النبي ما شافهاش. انما الاولى قال ايه كالاعلى كالجبال. يبقى هل راها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما راهاش.